في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زال الحديث أيها الأحبة في سلسلة الحقوق، ونواصل ما بدأنا به في الحلقتين السابقتين عن الحقوق الزوجية، حق الزوج على زوجته، وقد تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، وحق الزوجة على زوجها، وسنتكلم عنه إن شاء الله في هذا اللقاء الذي سيخصص بإذن الله عن حق الزوجة على زوجها. كما أن للزوج حقا على زوجته، فللزوجة أيضا حق على زوجها، وهذا الحق نص عليه الله عز وجل في كتابه الكريم بقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الحقوق، وذلك كله بالمعروف، كله بالمعروف بما يوافق الشرع وبما يوافق العرف بين الناس، وبما يوافق العرف بين الناس. النساء لهن حق جعله الله عز وجل في هذه الشريعة العظيمة التي تعطي كل ذي حق حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الوصية بالنساء في مواقف كثيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: استوصوا بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء. وفي آخر حياته وهو في وداعه للدنيا في آخر يوم من حياته صلوات ربي وسلامه عليه، كان يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهذه وصية عظيمة من نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بهذه المرأة الضعيفة التي جاءت من بيت أهلها معززة مكرمة إلى هذا الرجل الذي يجب أن يؤدي حق الله فيها، يجب أن يؤدي حق الله فيها، وأن يكرمها وأن لا يهينها، وأن يعرف لهذه المرأة قدرها ومكانتها. فهذا حق واجب على الرجل للمرأة، حق واجب على الرجل للمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن لكم على نسائكم حقا، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم ولنسائهم ولنسائكم عليكم حقا. الزوج له حق والزوجة لها حق أيضا، وهذا هو العدل في ديننا، هذا هو العدل والإنصاف في ديننا، أن يعطي كل ذي حق حقه. أما أن يكون العدل هو في قضية المساواة كما يطرح مع الأسف في كثير من وسائل الإعلام، فهذا لبس للحق بالباطل وتخليط في دين الله عز وجل. فالمرأة الزوج له حق بما جاء في شرع الله، وكذلك المرأة لها حق بما جاء في شرع الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاتقوا الله، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فلا بد أن يتقي الله عز وجل، يتقي الإنسان الله عز وجل في هذه المرأة الضعيفة التي ولاه الله عليها وجعل له القوامة عليها وجعل له الدرجة عليها، فلا بد أن يراعي هذا الحق. فبقدر ما أعطاه الله عز وجل من القوامة والحق والمكانة والمنزلة على المرأة بقدر ما جعل عليه من التكليف لهذه المرأة، ومن الواجبات عليه لهذه المرأة، من الحقوق لهذه المرأة على هذا الزوج، فلا بد أن يؤدي هذا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عظيم لو تفكر فيه كل رجل لا استقامت حياته في كثير من المشاكل التي يراها في بيته أو يراها الرجل من امرأته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن رضي إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لا يفرك يعني لا يبغض، لا يبغض مباشرة كل ما رآه من المرأة من أخلاق أو من شيء معين أو من تصرف معين مباشرة يتعامل معها بالبغض والكره والحقد وغير ذلك من الأمور، أو النفرة من هذه المرأة. هذه طبيعة بشرية، واختلاف الصفات واختلاف الطباع هذا أمر جبلي وفطري في الناس، فلا بد أن يكون الرجل عاقلا في تعامله مع المرأة، وأن يعتبر بهذا الحديث العظيم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا، يعني إذا كرهت خلقا في هذه المرأة فإنك سترى من الأخلاق الطيبة والحسنة في هذه المرأة ما يعجبك إن شاء الله ويدخل السرور على قلبك. فليست المرأة كل ما فيها هو سيء، فيها مثلها مثل بقية البشر، وأيضا فيك أنت لو نظر الإنسان في نفسه سيجد فيه من الأخلاق الكريمة، ويجد أيضا من الصفات التي قد يكون فيها شيء من العيوب. فإذا كان الإنسان إذا كان الرجل وهو الذي فضله الله عز وجل على المرأة ليس كاملا، فمن باب أولى هذه المرأة التي جعل الله عز وجل فيها النقص والضعف، من باب أولى أن يكون في هذه المرأة، والرجل العاقل الحكيم هو الذي يتعامل مع المرأة بهذه النظرة الشرعية للمرأة، أن المرأة فيها هذا النقص الجبلي الذي خلقه الله عز وجل فيها. فالمرأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ناقصة عقل ودين، وهذا ليس إهانة للمرأة، يعني ليس فيه تقصير في يعني ليس فيه إقلال من حق المرأة، هذا جاء في شرع الله وجاء في دين الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النقص يكون نقصان الدين يكون في ما يصيب المرأة من حيض ونفاس وتترك الصلاة، ونقصان العقل أن شهادة الرجل بامرأتين، أن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد، فهذا هو شرع الله، وهذا هو خلق الله لهذه المرأة، هذه هي فطرة الله التي لا يمكن لإنسان أن يتمرد على هذه الفطرة إلا إذا كان محادا لله ورسوله، إلا إذا كان محادا لله ورسوله. لكن الذي يسلم لخلق الله عز وجل ويرضى بقضاء الله ويرضى بحكم الله ويرضى بأمر الله فهو المؤمن الموفق المسدد. فهذا أمر لا بد أن يراعيه الزوج بالنسبة للمرأة، أن هذه المرأة جبلت على النقص وعلى الضعف، فلا بد أن يتعامل معها بهذا الأمر وبهذه الصورة وبهذا الاعتبار حتى يسعد في حياته وحتى يرتاح في عشرته معها. وإلا لو كان يطلب منها الكمال لا وجد من العناء والمشقة ما الله به عليم. لا بد أن يراعي هذه المرأة الضعيفة التي جاءت من بيت أهلها معززة مكرمة، وأن يراعي حق الله عز وجل فيها، وأن يكرمها وأن لا يهينها. ورضي الله عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، ويقول معاوية وهو الحكيم العاقل كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الأمر، ويقول عن التعامل مع النساء، يقول لا يكرمهن إلا كريم، لا يكرمهن أي النساء إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم، ولا يهينهن إلا لئيم. الذي يكرم المرأة هذه علامة الشهامة، علامة المروءة، علامة الرجولة، أما الذي يهين المرأة فهذا علامة اللؤم والنقص والذلة والخسة والدناءة. الذي يتقوى على المرأة الضعيفة هذا إما أن يكون لئيما أو يكون عنده مركب نقص في حياته، وإلا الرجل العاقل، الرجل صاحب المروءة، صاحب الشهامة، صاحب الكرم، صاحب العزة، لا يمكن يتقوى على امرأة ضعيفة. هذه ليست رجولة، أن يتقوى الرجل على هذه المرأة الضعيفة. فهذا أمر لابد أن يراعيه الرجل في تعامله مع زوجته، في تعامله مع زوجته حتى تستقيم الحياة، حتى تستقيم الحياة. ومن مما جعله الله عز وجل من صفات الكمال في الرجل أنه جعل الضعف في المرأة، جعل الضعف في المرأة هو صفة كمال في الرجل حتى تستقيم الحياة. وإلا لو كانت المرأة كاملة والرجل كاملا لما استقامت الحياة، ما استطاع الرجل أن يعيش مع رجل مثله في نفس أخلاقه في نفس طباعه. لكن الرجل بصفاته وطباعه التي جبله الله عز وجل عليه وفيها شيء من صفات الكمال، مع المرأة التي في طباعها وأخلاقها التي جبلها الله عز وجل عليها وفيها صفة النقص والضعف، ليكتمل هذا البنيان في هذه الأسرة وتسعد بحياة بعيدة عن الشقاق والخلاف والنزاع الذي يكون سببا في الطلاق. هذا إذا عرف الرجل، إذا عرف الرجل هذه الحقيقة وتعامل بهذا الأمر، فإنه بإذن الله يكون في سعادة وفي هناء، ويكون أيضا البيت يكون سكنا له كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم. المرأة جعل الله عز وجل لها حقين في تعاملها مع الرجل. الحق الأول هو يتعلق بالحق المالي، والأمر الثاني وهو يتعلق بالحقوق الأخرى غير المالية. فهناك حقوق مالية للمرأة على الرجل، للزوجة على زوجها، حقوق مالية لا بد أن يؤديها الرجل، لا بد أن يؤديها الرجل. وهذا من شرع الله ومن دين الله الذي ليس للإنسان خيار فيه، ليس الأمر بالنسبة للرجل يعني يريد أن يفعل أو لا يفعل مخير أبدا. هذا حق واجب للمرأة، حق واجب للمرأة، لا يجوز للرجل أن يقصر في هذا الحق إلا إذا تنازلت المرأة عن حقها. أما إذا لم تتنازل المرأة عن حقها فهو واجب وأمانة في ذمة هذا الرجل أن يؤدي هذا الحق، أن يؤدي هذا الحق. وإذا أخل به فقد أخل بشيء من شرع الله، إذا أخل به فقد أخل بشيء من شرع الله، وسيؤاخذ عليه ويعاقب به، يعاقب به إذا أخل بهذا الحق، إلا إذا كما قلت إذا عفت المرأة وسامحت في حقها. لكن يبقى هذا الحق هو الأصل، يبقى هو الأصل للمرأة على الرجل، للزوجة على زوجها. أول حق يبدأ به دائما في الحديث عن حقوق المرأة المالية هو قضية المهر، قضية المهر، المهر الذي هو حق واجب للمرأة بنص كلام ربنا عز وجل في كتابه الكريم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني عطية من الرجل للمرأة واجبة عليه. هذا واجب، حق واجب للمرأة، المهر حق واجب للمرأة على زوجها، حق واجب للمرأة على زوجها بنص كلام ربنا عز في علاه، بنص كلام ربنا عز في علاه. ولا بد للرجل أن يؤدي هذا الحق. طبعا هذا المهر متعارف عليه عند الناس، وهو ليس شرطا في عقد النكاح، أن النكاح يكون بالولي وبالشاهدين. أما المهر ولو لم يسمى في العقد فالعقد صحيح، لكن يبقى هو حق للزوجة على زوجها، وإن لم يكتب يكون لها مهر المثل، وإن لم يكتب في العقد وإن لم يذكر وإن لم ينص عليه لكن يبقى لها مهر المثل، وسنتحدث عنه بشكل يعني مفصل أكثر بعد الفاصل بإذن الله. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث.

ليس للأب وليس للأم ولا للإخوان ولا الأخوات ولا الأعمام ولا غيرهم، هو حق خاص للمرأة لا يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز الأخذ منه إلا برضاها، إلا برضاها. فالمبالغة في المبالغة في المهور هذا أحيانا قد يكون تعدي على حق المرأة، قد يمنعها من الزواج، قد لا يتقدم لها بعض الناس بسبب غلاء المهر، طلب الأب المبلغ الكبير، وقد يكون الأب يستحوذ على شيء من هذا المال وهو يأكله سحتا وحراما، ولا ينبغي له إلا إذا طابت نفس الزوجة بهذا الأمر لأبيها أو لوليها. أما إذا لم تقبل فلا يجوز للولي أن يأخذ من هذا المهر، فهو حق خاص للمرأة، حق خاص للمرأة. الجانب الآخر وهو جانب التفريط، جانب التفريط، وهذا نراه أحيانا يحصل، تجد بعض الآباء يفتخر ويخرج في الجرائد أو في الإعلام يقول زوجت بنتي بريال واحد، بريال واحد. هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن تتنازل عن شيء لا تملكه. هذا المهر حق للمرأة ولها حق المثل، لها حق المثل. أما أن يخرج ويتباهى بأنه زوج ابنته بريال واحد، هذا فيه من المفاخرة والمباهاة والشهرة مع الأسف، إلا إذا كان الرجل ينوي خيرا بأن هو يقوم بسداد المهر من ماله. الأب قد يكون صاحب مال ممن وسع الله عز وجل له في الرزق، ويريد أن يخفف على هذا الشاب، هو يشتري شابا صالحا لابنته، فهذا لا بأس به أن يدفع هو من ماله المهر لابنته، مهر المثل. أما أن يأخذ هذا الريال ويعطيه لابنته على أنه هذا هو المهر، هذا فيه ظلم للمرأة ولا شك، فيه ظلم للمرأة ولا شك، لأن هذا حق لها ولها حق المثل، لها حق المثل. النبي صلى الله عليه وسلم أصدق نساءه، ولما تزوج علي رضي الله عنه تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أمهرها، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بريال ولا درهم ولا، وإنما أخذ 40 أوقية كان مهرها. فلا ينبغي للإنسان أن يتنازل عن شيء لا يملكه، أن يتنازل عن شيء لا يملكه إلا إذا أراد الأب، قد يكون الأب من الأخيار الفضلاء الصلحاء، أن يتنازل لتخفيفا عن الزوج ويسدد هذا من ماله. هو يشتري رجلا لابنته، يريد أن أن أن أن يختار لابنته هذا الرجل الصالح، إن كان قليل المال يريد أن يخفف عنه، يريد أن يساعده، فلا بأس أن يضع عنه هذا المهر ويسدد هذا المهر من ماله. أما أن أن أن يعين هذا المهر بريال أو ب10 ريالات، هذا من التعدي الذي لا ينبغي، وهو مع الأسف الآن نراه ويحتفل به بعض الناس ويظنه ويظن أنه من الخير وأنه من الرجولة والشهامة التي تكون عند بعض الآباء. بالعكس، هذا يعني مغالطة وخلط وتلبيس في هذا الأمر وفي هذا الحكم الشرعي وهذا الحق الذي هو خاص للمرأة، هو خاص للمرأة، إن تنازلت عنه فلها الحق في ذلك، أما إن لم تتنازل فلا يجوز لأحد أن يتصرف في هذا الحق إلا برضاها. فهذا ما يحصل في هذا الحق المالي للمرأة بين إفراط وبين تفريط، والاعتدال، الاعتدال أن يكون المهر لهذه المرأة مخففا ميسرا كمهر يعني مثيلاتها بيسر وسهولة، وإن قل عنه شيء قليل فلا بأس. وكل ما قل المهر وخفت التكاليف في الزواج كان ذلك أدعى للبركة في الزواج، أدعى للبركة في الزواج. أما المبالغة الشديدة أو التقليل الشديد والبخس الشديد للمرأة فهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، وفيه ظلم للمرأة. هذا ما يتعلق بالحق الأول من الحقوق المالية للمرأة وهو المهر، وقلنا أنه حق خاص للمرأة لا يجوز لأحد أن يأخذ من هذا المال إلا برضاها وعن طيب نفس منها، إلا برضاها وعن طيب نفس منها. الحق الثاني للمرأة من الحقوق المالية وهو النفقة، نفقة الرجل على أهله، النفقة واجبة على الرجل حتى ولو كانت المرأة غنية، حتى ولو كانت المرأة غنية وذات مال يجب على الرجل أن ينفق عليها، ولا يجب عليها أن تنفق من مالها، وإنما ينفق عليها زوجها ولو كان فقيرا، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. وهذا لا يذكر مثل هذا الأمر لا يذكر عند من ينادي بالمساواة أو العدل بين الرجال والنساء، وهذا الكلام الذي فيه محادة لشرع الله عز وجل، لا يذكر مثل هذا الأمر الذي فيه تكريم للمرأة، فيه تكريم عظيم للمرأة، أن المرأة لو كانت صاحبة مال فإنه لا يجب عليها أن تنفق من مالها، بل يجب على الرجل أن ينفق عليها، يجب على الرجل أن ينفق عليها ما تحتاجه من طعام ولباس ومسكن وغير ذلك من الأمور المعروفة بين الناس، فإن هذا واجب وحق للمرأة على زوجها. ويقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يعني الإنسان ينفق على أهله، على زوجته، على أولاده بقدر ما أعطاه الله. إذا وسع الله عز وجل له في الرزق فيوسع عليهم، وإذا ضيق الله عز وجل عليه في الرزق فلا بأس أن يقلل وأن يقتصد في النفقة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يجب على الرجل أن يعتني بهذا الأمر وأن يقوم بحق المرأة وأن ينفق عليها وأن يصرف عليها ولو كانت صاحبة مال كما ذكرنا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المال الذي ينفقه الرجل على أهله أن له فضلا كبيرا وأجرا عظيما عند الله عز وجل، بل فضله النبي صلى الله عليه وسلم حتى على المال الذي ينفق في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، يعني في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 4 دنانير تنفق عند الإنسان، ينفقها الإنسان: دينار أنفقه في سبيل الله إما في الجهاد أو في غيره، ودينار أنفقه في عتق رقبة يعتق رقبة في لوجه الله، ودينار تصدق به على مسكين، ودينار أنفقه نفقة على أهله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل هذه الدنانير 4 الذي أنفقه على أهله، الذي أنفقه على أهله. والمقصود بذلك النفقة الواجبة، النفقة الواجبة التي تكون في الضروريات وليس في الكماليات، التي تكون في الضروريات. هذه النفقة الواجبة التي ينفقها الإنسان إذا احتسب فيها الأجر عند الله عز وجل فإنه يؤجر عليها أفضل مما يؤجر على ذلك المال الذي يتصدق به في الجهاد أو في عتق رقبة أو في تصدق على مسكين. الذي ينفقه في النفقة الواجبة على أهله يكون أعظم أجرا، يكون أعظم أجرا، إلا إذا تجاوز النفقة الواجبة إلى الكماليات فهنا تتفاضل هذه الأمور بحسب ما يكون بقرب الإنسان من الله عز وجل والنية والإخلاص الذي يكون فيها. أما في النفقة الواجبة فهذه النفقة أعظم من أي مال ينفقه الإنسان في غير ذلك. فهذا أمر يعني يجب أن يعتني به الإنسان، وهي النفقة على الزوجة والنفقة على الأهل، هذه قضية مهمة جدا يراعيها الإنسان، ويوسع على أهله إذا وسع الله عز وجل، ويعطي إذا أعطاه الله عز وجل، ويمنح إذا منحه الله، ويهب إذا وهبه الله. هذا لا شك أنه من صفات الكرم والجود والرجولة والمروءة عند الإنسان أنه إذا أعطاه الله عز وجل أنه يعطي ولا يمنع ولا يكون بخيلا. من أقبح الصفات، أقبح الصفات التي تكون في الرجال هي صفة البخل، صفة البخل، خصوصا إذا كان ذا سعة عنده مال ويكون بخيلا على أهله. لا شك أن هذه صفة قبيحة جدا في الرجل، ولا ينبغي، لا ينبغي للرجل العاقل الكريم أن تكون فيه هذه الصفة. صفة البخل لا تكون من صفات أهل المروءة وأهل الشهامة وأهل الرجولة، بل هي صفة قبيحة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجتمع إيمان وبخل في قلب العبد. قضية البخل قضية يعني وضيعة جدا إذا كانت في الإنسان، التعلق بالمال وحب المال وشح في النفقة، هذه من الصفات القبيحة التي لا يليق بالإنسان أن يقع فيها. أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقة الرجل على أهله، هذا يعني إجماع عند العلماء أن النفقة على الرجل واجبة ولو كانت المرأة غنية، ولو كانت المرأة غنية لا يجب عليها أن تنفق إلا إذا كانت المرأة يعني فيها من صفات الكرم والجود وتريد أن تساعد زوجها، فهذا تفضل منها، هذا تفضل منها، ولا شك أن هذا دلالة على خيرية هذه المرأة، خيرية هذه المرأة كأن تكون المرأة موظفة، تكون يعني عندها مال من ورث أو غيره، فتريد أن تساعد زوجها، هذا دلالة على الكرم، دلالة على الشهامة التي في هذه المرأة، دلالة على خيرية هذه المرأة أنها تساعد زوجها، وهذا تؤجر عليه يعني عظيم الأجر إذا ساعدت زوجها، لأن من أحب الناس إليها ومن أقرب الناس إليها هو زوجها، فإذا ساعدته وشاركته في النفقة هذا ليس بواجب عليها لكنه حقيقة يحسب لها ويعد من مكارم الأخلاق في هذه المرأة. أما النفقة واجبة فهي على الزوج، فهي على الزوج فقط، يجب عليه أن ينفق على زوجته وأن يعطيها ما تحتاجه من ملبس ومن مأكل ومن مشرب ومن مسكن، فهذا يجب أن يعتني به الرجل ويؤدي هذا الحق. كما قلنا أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة، يعني ما تقف هذه النفقة ولا يعفى الرجل منها إلا إذا المرأة منعت نفسها من زوجها، منعت نفسها عن زوجها، فإنها في هذه الحالة لا تستحق النفقة، لا تستحق النفقة، لأن يعني هذا حق للرجل، حق للرجل لا بد أن تؤديه المرأة كما ذكرنا سابقا، وأن المرأة إذا امتنعت عن فراش زوجها فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح طوال الليل، الملائكة تلعنها، فإذا امتنعت وأسقطت حقها، أسقطت حقها في النفقة، أسقطت حقها في النفقة. كذلك إذا نشزت المرأة عن زوجها، والنشوز في اللغة هو الارتفاع، فإذا ارتفعت المرأة وتعالت على زوجها وأبغضته وكرهته وتركته وخرجت من بيتها، فهنا لا يجب على الزوج النفقة، لا يجب عليه النفقة. إذا تعالت المرأة وترفعت وتكبرت على زوجها ونشزت عن زوجها وخرجت عن بيت الزوجية، فهنا لا يجب عليها النفقة. إذا خرجت المرأة من بيت زوجها ذهبت إلى بيت أهلها، فإن الرجل لا يجب عليها النفقة إذا كان هذا نشوزا منها وترفعا وتكبرا وتعاليا على الرجل وكرها وبغضا له، ليس لا يكون الرجل هو السبب، وإنما المرأة فقط دون أي ما سبب، هي فقط كرها لهذا الرجل وترفعا عليه وبغضا له، وتخرج من بيت الزوجية وتذهب إلى بيت أهلها، فإنه هنا لا يجب على الرجل أن ينفق عليها، لو قطع النفقة عنها فإنه لا يأثم بذلك، لا يأثم بذلك. وإن كان الرجل أراد أن يستمر في نفقته على زوجته فهذا يعني أمر يدخل في مكارم الأخلاق، لكن نتكلم عن قضية الوجوب، لا يجب إلا إذا كانت المرأة في بيت زوجها ومطيعة له، إذا كانت في بيت زوجها ومطيعة له ولا تمتنع عنه إذا أرادها، لا تمتنع عنه إذا أرادها، فهي في هذه الحالة تستحق النفقة، بل يجب لها النفقة على زوجها، يجب لها النفقة على زوجها، ولا يسقط هذا الحق بأي حال من الأحوال. هذه أمور يجب على المسلم أن يعتني بها، هذه الحقوق المالية، قضية المهر، قضية النفقة الواجبة للمرأة لا بد أن يعتني بها المسلم وألا يقصر في هذا الحق حتى لا يأثم وتتعلق المرأة برقبته يوم القيامة. هذا ما يتعلق بالحقوق الواجبة، للحقوق المالية الواجبة للمرأة على زوجها يعتني بها الإنسان، ونقف عند هذا الأمر ثم ننتقل إن شاء الله إلى حقوق أخرى بعد الفاصل بإذن الله. الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، الإمام المحدث، الفقيه، صاحب المذهب. قال الإمام أحمد بن حنبل: إن الله يقيض للناس في رأس كل 100 من يعلمهم السنن، وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. فنظرنا فإذا في رأس 100 عمر بن عبد العزيز، وفي رأس 200 الشافعي. قرأ الموطأ على مالك من حفظه، من مصنفاته الأم في الفقه، والرسالة في أصول الفقه، واختلاف الحديث، وأحكام القرآن، وغيرها. توفي رحمه الله 204 من الهجرة. رياض الأصالة زاد المنى، تضيء الليالي وتمحو الدجى، تفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفا، على نسمات الهدى والصفا. سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هي الزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقى، لزاد الحياة وزاد التقى. مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزني الشوق نحو السنا، قناتي يزاد رفيق السرى، قناتي يزاد رفيق السرى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ما زال الحديث عن الحقوق المالية للمرأة على زوجها. وقد تحدثنا قبل الفاصل عن حقين للمرأة من الحقوق المالية، عن حق المهر، وذكرنا ما يتعلق في هذا الحق من إفراط أو تفريط عند الناس اليوم في حق المرأة، الذي هو خاص بها وهو حق لها، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بطيب نفس منها أو عن رضا منها. الأمر الثاني الذي تكلمنا عنه في الحقوق المالية وهي النفقة، وهذا باب واسع جدا في الحقوق المالية بالنسبة للمرأة، فهناك احتياجات كثيرة للمرأة يجب على الرجل أن يعتني بها وأن يفعل للمرأة ما هو معروف عند الناس. ولهذا قال الله عز وجل: قال وعلى المولود له وهو الرجل رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف يعني بالمتعارف عليه عند الناس. ويختلف أحوال الناس وتختلف بيئات الناس، البيئة الغنية عن البيئة الفقيرة، البيئة المتوسطة، فهذه البيئات لا بد أن يراعيها الإنسان. لا يعقل أن تكون مثلا نفقة المرأة الفقيرة مثل نفقة المرأة الكبيرة، البيئة تختلف والمكان يختلف وأيضا الحاجيات تختلف، فلا بد أن يراعى هذا الأمر. ولهذا قال الله عز وجل بالمعروف، بما هو معروف ومتعارف عليه بين الناس، متعارف، لكن فيه خطوط عامة يشترك فيها الجميع في قضية الطعام وقضية الشراب وقضية الكسوة والسكن، هذه أمور عامة، والعلاج إذا احتاجت إليه وغير ذلك من الأمور التي هي قواسم مشتركة بين الجميع. لكن النوع يختلف من بيئة إلى بيئة، من مكان إلى مكان، حال الرجل إذا كان فقيرا إذا كان غنيا، هذا يراعى في هذا الأمر وفي هذه النفقة. ولا شك أن المرأة الصالحة هي التي تعين زوجها وتساعده وتراعي أحواله، تراعي أحواله ولا تكلفه فوق ما لا يطيق. هذه يعني المرأة الصالحة التي تعرف هذا الأمر وتعرف ما عند الله عز وجل وتراعي حق الزوج. هذه عائشة رضي الله عنها كانت تقول عن بيت نبينا وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه. انظروا إلى هذا الصبر وهذا الاحتمال وهذا وهذه الأخلاق العالية من الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وكذلك بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمر الهلال والهلالان والثلاثة ولا يوقد نار في بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس لهم طعام إلا الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. فهذا يعني احتمال من المرأة لزوجها، وكما فعل أمهات المؤمنين، كما فعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلب الدنيا، وكان ينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فكان في يأتي يوم وعنده الكثير، ويأتي يوم وليس عنده شيء، لكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضين بهذا عندما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وبين الآخرة، فاخترنا النبي صلى الله عليه وسلم وما عند الله، فقبل وعشنا بهذه العيشة وهن راضيات بما قسم الله لهن، ويكفي شرفا وفضلا ومكانة لهن أنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. فالمرأة تصبر على زوجها كما صبر أمهات المؤمنين على القلة وعلى عدم وجود السعة في الرزق في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة الصالحة التقية النقية العاقلة الذي تعرف لزوجها حقه وتقدر له مكانته وتراعي ظروفه، فهذه المرأة تصبر على أحواله وتكون أيضا امرأة صاحبة دين وصاحبة خلق، والزوج سيحفظ لها ذلك، سيحفظ لها ذلك، ويكون سببا في تجاوزه عن كثير من الأخطاء. عندما يرى الرجل أحيانا قد يكون الرجل في ضيق من في ذات اليد وقلة وعدم وظيفة أو راتب قليل، فتصبر عليه المرأة، فإذا وسع الله عز وجل عليه في رزقه فإنه يعرف لها هذا الفضل، ويوسع لها ويبارك لها في رزقها ويعطي لها في الرزق الشيء الكثير جزاء ما صبرت عليه في أحوال الضيق وقلة ذات اليد. فهذه المرأة الصالحة التي تعرف هذا الأمر سيحمل لها الزوج هذا الفضل وهذه المكانة، سيقدر لها هذا الأمر، سواء استطاع أن يعوضها أو سيعوضها الله عز وجل بالأجر العظيم برضا الزوج عنها، برضا الزوج عنها. ولعل في قصة حفصة رضي الله عنها وأرضاها مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة الصالحة التقية النقية التي كانت تصبر في بيت نبينا صلى الله عليه وسلم حتى مع عدم وجود السعة في الرزق، فكانت صابرة وكانت امرأة دينة مؤمنة تقية نقية عابدة صوامة قوامة. ولهذا لما حصل الخلاف بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلقها تطليقة، طلقها النبي صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنها، طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل عليه السلام. وانظروا إلى يعني مكانة المرأة عندما تكون عاقلة دينة مؤمنة صابرة راضية، فهذا الأمر جعلها في هذه المنزلة الكبيرة التي حماها الله عز وجل من الفراق الشديد والكبير الذي سيحصل لها عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أكبر مصيبة أن تفارق بيت أكرم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، فجاء بعد أن طلقها تطليقة واحدة بسبب خلاف حصل بينهما، جاءه جبريل من عند الله عز وجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، إن الله يأمرك أن تراجع حفصة. وذكر العلة، قال: فإنها صوامة قوامة، إنها صوامة قوامة. انظروا إلى عبادة المرأة، دين المرأة، صبر المرأة، رضا المرأة، يعني نالت هذا الفضل العظيم بأن الله عز وجل من فوق سبع سماوات يأمر نبيه صلوات ربي وسلامه عليه بأن يراجعها، بل وفيها بشارة أيضا، يقول: فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة، وهي زوجتك في الجنة. فأي فضل لهذه المرأة بهذا الإيمان وهذا الدين وهذه التقوى والصيام والقيام والعبادة والطاعة والصبر والاحتساب الذي كانت هذه المرأة تتمثل به في حياتها مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فنالت هذا الشرف العظيم بأن الله عز وجل أبقاها زوجة لنبينا وحبيبنا وإمام الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. وأي شرف وأي مكانة وأي منزلة حصلتها هذه المرأة بأنها بقيت في بيت الزوجية مع نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وأي شرف وأي مكان وأي فضل أنها ستكون أيضا زوجته في الجنة، ستكون زوجته في الجنة. لا شك أن هذا شرف عظيم نالته هذه المرأة بسبب ما تحقق في قلبها من إيمان وتقوى وعبادة وتعلق بالله، وأيضا من صبر واحتساب وعدم نفرة في قلة ذات اليد في بيت نبينا وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه. هذه جملة من الحقوق المالية التي تكون للمرأة، وأيضا ما يتعلق بصبر المرأة في تعاملها مع هذه الحقوق. هذه يعني مسائل يجب أن تعتني بها المرأة، لعل الله عز وجل أن يحفظها وأن يوفقها وأن يسددها، وأيضا الرجل يعتني بهذا الحق. وننتقل إن شاء الله في الحلقة القادمة إلى الحقوق غير المالية للزوجة على زوجها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هادين مهديين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصرف عنا كل شر. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.